وهذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 56 في اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا. قال الترمذي في جامعه حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال هذا حديث حسن غريب وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد يعني البخاري قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهى ولكن لا يشتهى، ولكن لا يشتهى لا يشتهي أهل الجنة الأولاد، لأن ماذا يريدون بالأولاد. قال محمد وقد روي عن أبي رضي العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. انتهى كلام الإمام الترمذي. قلت أي كلام الإمام المقيم إسناد حديث أبي سعيد على شرط صحيح، فرجاله محتج بهم فيه ولكنه غريب جدا، وتأويل إسحاق فيه نظر، فإنه قال إذا اشتهى المؤمن الولد، فإذا للتحقق المتحقق الوقوع ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله في ساعة، فإن ما لا يكون أحق بأداة لو كما أن المحقق الوقوع أحق بأداة إذا. وقد قال أبو نعيم حدثنا عبدان ابن أحمد حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن أبان عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أيولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور، فقال نعم والذي نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه. حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الرازي بمكة حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا يحيى بن حفص الأسدي قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يحدث عن جعفر بن ثور العبدي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل من أهل الجنة ليولد له كما يشتهي فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة. وحديث معاذ بن هشام قال فيه بندار عامر الأحول وقال عمرو بن علي عاصم الأحول. وقال الحاكم أنبأنا الأصم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلام بن سليمان حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إن الرجل من أهل الجنة لا يشتهي الولد في الجنة فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة. قال البيهقي هذا إسناد ضعيف بمرة. وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه البخاري فهو حديثه الطويل ونحن نسوقه بطوله نجمل به الكتاب، فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه كتب إلي إبراهيم بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به على ما كتبت به إليه فحدث بذلك عني. قال حدثني عبد الرحمن بن المغير الخزاني قال حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف قبائي نسبة إلى قباء من بني عمرو بن عوف عن دلهم ابن الأسود عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لطيف بن عامر قال دلهم وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لطيف أن لطيفا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الصبح، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا إلا لأسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال. ألا إني مسؤول، ألا هل بلغت، ألا اسمعوا، تعيشوا، ألا اجلسوا، ألا اجلسوا. قال: فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي، فقال: ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. قلت: وما هي؟ قال: علم المنية، يعني متى يموت الإنسان. قد علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون، وعلم ما في غد ما أنت طاعمه غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الغيب يشرف عليكم أذلين مشفقين، يعني يشرف الله عليكم وأنتم أذلين مشفقين من القحط، فيظل يضحك وقد علم أن يعني غيركم إلي قريب، غيركم تغيير ما بكم من القحط إلى يعني المطر. قال لقيس: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني إذا كان الله يضحك لعباده فلن نعدم منه خيرا. قال: وعلم يوم الساعة؟ قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، من مذجح التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبسون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبسون ما لبستم ثم تبعث الصائح، لعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك: ما هي؟ ما هي يعني ما سؤال عن الحال، لما كان فيه. يقول: يا ربي، أمتني اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: وأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليه السماء فلم تلبس عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها، حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، والعمر إلهك له أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فيخرجون من الأصوار ومن مصارعهم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، فكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: وأنبئكم مثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتها، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منها. قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قلبكم بها، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منكم قط منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريقة البيضاء، وأما الكافر فتحطمه مثل الحمم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على إثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس، فيقول ربك: أوانه، فيصلعون على حوض الرسول على أظمع والله ناهلة قط ما رأيتها، فالعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح مطهرة من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة. قال: قلت: يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك من طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض، ثم واجهته الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنة والنار؟ قال العمر إلهي فإن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما وإن للجنة 8 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قال قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة لخمر الجنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آس وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين فلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير أن لا توالوا. قال لقيت فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط النبي يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك مزايلة يعني البعد عن الشرك وألا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترك شيئا لا يعطينيه. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا نفسه. فبسط يده وقال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه ثم قال إن هذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن خدارية أخو بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بن المنتفق أهل ذات. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حر بين جلدي وجهي ولحمي مما قال لي أبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إن إذا الأخرى أجهل. فقلت يا رسول الله وأهلك؟ فقال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك. فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوء تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسبون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل 7 أمم يعني نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. قال ابن القيم هذا حديث كبير مشهور لا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبير المدني عنه وهما من كبار علماء أهل المدينة يحتج بهم في الصحيح احتج بهم إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري وروى عنهما في مواضع من كتابه رواه أئمة الحديث في كتبهم منهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ الحافظ وأبو عبد الله بن منداه والحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردواي والحافظ أبو نعيم الأصبهاني وغيرهم على سبيل القبول والتسليم. قال الحافظ أبو عبد الله بن منداه روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقرأوه بالعراق في مجمع العلماء وأهل الدين فلم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. وقال أبو الخير بن حمدان هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور. والشاهد طبعا من سياق الحديث هو قوله بأن أهل يعني الجنة لا يعني ينسلون والصحيح أن أهل الجنة لا ينسلون ولم يأتي في ذكر القرآن كله ولا في الحديث الصحاح أن أهل الجنة يشتهون الولد ويكون لهم يعني ولد في الجنة. وتحمل الأحاديث التي سمعناها على أنه لو أن أحدهم اشتهى الولد لكان له هذا ولكنه لا يشتهون. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين.